ألف يدعون إلى كتاب وإني سميتها فأحكم بينكم فيما كنتم فيه الحمد لله ربك فلا تكن فمن افترى على الله الكذب من يوم تبيض وجوه. بثلاثة آلاف الله